متجاورات وجنات

What? Thank you.

Thank you. Allah'a emanet olun. والذين يقولون Oh, my God. Thank you.

وتضحكون ولا تبكون

فالتقى الماء على أمر الخلق الله I'm going to